السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة طه، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى عتاب سيدنا موسى لأخيه هارون، حينما عاد سيدنا موسى وقد أخبره الله سبحانه وتعالى أن القوم قد عبدوا العجل من دون الله، فعاد مغضبا وألقى بداية باللوم على أخيه، لماذا تركهم يعبدون العجل، ولماذا لم ينصح ولم يأخذ موقفا حاسما، فقال ألا تتبعني أفعصيت أمري، بعد أن قال له يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا، أي ما منعك من الإنكار عليهم من زجرهم من كذا من كذا من كذا من كذا، ألا تتبعني أفعصيت أمري. قلت لكم في اللقاء الماضي أما كان يكفي أحد التعبيرين عن الآخر، ألا تتبعني أفعصيت أمري، أما كان يكفي أحد التعبيرين عن الآخر، قلنا في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذلك لأنه في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قلنا ينبغي للآمر الناهي أولا أن يأمر وأن ينهى، فلا بد وأن تصدر منه النصيحة باللسان، فإذا ما استجاب القوم فالأمر قد حسم، وإذا لم يستجب القوم فينبغي عليه أن يعتزلهم بجسده وذاته ولا يمكث معهم. فعبر سيدنا موسى عن الأولى ألا تتبعني حينما قصرت في نصيحة القوم، أفعصيت أمري حينما مكثت مع القوم ولم تعتزل القوم. إلا أنه كما قلت الله سبحانه وتعالى قد بين أن هارون ما كان قد قصر، فلقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا أمري، هذا أمر لم يصل إلى سيدنا موسى ولم يعلمه سيدنا موسى، فكانت النتيجة أنه صب اللوم والعتاب أولا على أخيه. قلت لكم سيدنا موسى لما وقف ليعاتب أخاه هل صدر منه العتاب باللسان فقط أم أنه استخدم مع اللوم والعتاب لليد؟ قلت الآية التي تلي هذه الآية ألا تتبعني أفعصيت أمري، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. حينما تستحضر هذه السورة تدرك كما قال عبد الله بن عباس أن سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام حينما لام أخاه هارون استخدم مع ذلك اليد، فأخذ بمجامع رأسه وقبض على لحياته، يد تمسك بالرأس ويد تمسك باللحية. هذه الصورة صورت هذا المنظر في صورة الأعراف، أضافت لنا شيئا آخر في سورة الأعراف الله يقول وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. لما تسمع وألقى الألواح ماذا تفهم؟ ماذا تفهم؟ ألقى الألواح ماذا؟ إيه الألواح أولا؟ إيه الألواح أولا؟ ها؟ الألواح أي عبارة عن الأشياء التي كتبت فيها التوراة، التي كتبت فيها الإيه؟ التوراة. قالوا ما كانت مكتوبة في ألواح من خشب، في ألواح من صخر، في ألواح من يقود، في ألواح من فضة، زي ما يقولوا القرآن لم يحدد بعد. مهم أن التوراة كانت مكتوبة أو ما نزل عليه من التوراة كان مكتوبا في إيه؟ في ألواح، خلاص. وكانت النتيجة أنه ألقى بهذه الألواح، ألقى بهذه الألواح، هذه واحدة. الثانية أنه أخذ برأس أخيه يجره إليه، معنى هذا أنه حينما قبض على لحيته وعلى رأسه أخذ يجذبه ويدفعه إليه. حينما نرى أنه ألقى الألواح، أليس في هذا خروج عن حد الأدب مع هذه الألواح التي احتوت على كلام الله؟ كان هذا السؤال. السؤال الثاني أخذ برأس أخيه يجره إليه، أو كما صورت لنا صورة طه أخذ بلحية رأسه، تمام، حينما يأخذ بلحية رأسه ويتعامل معه بهذه القسوة. أنا أسأل وأنت تسأل ولنا أن نسأل، حينما تصرف هذا التصرف مع هارون كان يعلم أن هارون نصح القوم وما قصر؟ كان يعلم ولا لو كان يعلم؟ أنا بقول لو كان يعلم يبقى هو محق في تصرفه هذا، ما دام انا عارف ان هو نصح وما قصرش. لو صرف هذا التصرف القاسي يبقى من حقي ولا مش من حقي؟ مش من حقي. يبقى لو كان يعلم فقد ظلم وساء. طيب ولو كان لا يعلم، ما يعلمش ماذا فعل هارون مع القوم؟ زي ما انت قلت وده الحاصل من سياق الايات، تصرفه ده يكون سليم؟ ها؟ لا، برضو مش سليم، لان قبل ان تحتد على الشخص تعرف الاول هو قصر او لم ايه او لم يقصر، مش كده؟ اعرف منه الاول، اقول له انت قصرت ولا ما قصرت، فان ثبت تقصيره افعل معه ما اريد. فكانت الوقفة ها هنا، اني سبحان الله العظيم تصرف سيدنا موسى هذا، تصرف سيدنا موسى هذا الظاهر منه ان فيه يعني تعديا وظلما واساءة، فكيف تفسر هذا؟ فكيف تفسر هذا؟ خلاص، خد بالك بقى، نمرة واحد في إلقاء الألواح، في إلقاء إيه؟ الألواح. الأنبياء كسائر البشر يغضبون كما يغضب البشر، وهذا شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم، شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أرسل لأحد الصحابة فقال هو يأكل، فانتظر ثم أرسل إليه مرة أخرى فقال هو يأكل، ثم أرسل إليه مرة ثالثة بعد أن انتظر فقال هو يأكل، فغضب وقال أكل ما شبع. رب ما يشبع بقى، خلاص، ده مين اللي عمل كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة يعني نظروا لهذا فوجدوا شيء شديد جدا، فعلا يعني نقول أكل ما شبع خطيرة جدا. أم المؤمنين عائشة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحتد على صحابيين، ولما خرج من عنده سبهما ولعنهما دعا عليهم، فهي لخرة دهش يعني، تقول له يا رسول الله سمعتك يعني تلعنهما آنفة، قل كذا وكذا وكذا. فقال عائشة ألا تعلمي ما شاردت عليه ربي؟ هذا حديث صحيح مسلم. ألا تعلمي ما شاردت عليه ربي؟ ألا في بيني وبين الله شرط كده؟ خلف الله ورسوله أعلم. قال إني قد شاردت ربي فقلت اللهم إنني بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما إنسان سببته أو لعنته فاجعلها له أجرا ومغفرة. يبقى اللي بيحصل بيطلع منه ده يروح له إيه؟ يروح له ايه؟ يبقى اكل ما شبع دي، ها، ظاهره أن بدأ عليه إيه، لكن ما شرط عليه ربه بهيجعلها له إيه، ربه هيجعلها له إيه، أجر وإيه، أجر ومغفرة، أجر ومغفرة، خلاص. يبقى ده ما شرط، لكن الشاهد معي هنا أغضب كما يغضب الإيه، كما يغضب البشر. فكان مما عرف عنه أو مما عرف عن سيدنا موسى أنه كان سريع الغضب وشديد الغضب، لكن كان بيقول إن يجمل هذا أنه كان سريع الأوبة، يعني ما استسلمش بقى الغضب ومشي ما قضى به الغضب وافعل ما لا يرضي الله، لا أنا أغضب لكن سرعان ما إيه، ما أفيق، ما أفيق. فكون إن الألواح تلقى منه عند الغضب، قالوا إني ما كان فيها تعمد واستهانة بهذه الألواح التي كتبت فيها التوراة، وإنما حاله كحال من يستحكم الله، قد يقع منك الشيء وأنت لا تدري، مش كده ولا إيه؟ يعني الحاجة تبقى في إيدك ترميها وتوقعها وأنت ما أنتش إيه، وأنت لا تدري ماذا يحدث. ومثل هذه الحالات زي ما بيقولوا الغضب اللي بيغلق بقى على الإنسان نفسه بيعرف عنه حتى في قضاء الطلاق، اللي حضر منكم معايا قضاء الطلاق، من حديث قال لا طلاق فيه غلاق، وقالوا الغلاق الغضب الذي يغلق عليك عقلك بحيث لا تدري ماذا قلت وماذا قيل لك. فبيجي الإنسان يصل إلى مثل هذه الحالات واخد بالك، فبيعفى عنه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا يعني وضعه قاعدة لنا وكأنه يبين لنا عذر موسى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحديث طيب جدا وجميل جدا، لما اتكلم في الجزئية دي قال عبارة خطيرة كده، قال ايه؟ قال ليس من سمع كمن رأى. اقول التعبير مرة اخرى، ليس من سمع كمن رأى، يعني لما عايز اقول ان الانسان بيختلف حاله لما يسمع الشيء عن لما يشوفه، عن لما يشوفه. فاللي حصل او اللي بيحصل حتى في حياتنا العامة، اني اجي اقول لواحد من الناس بيتك اتحرق، شقتك اتحرقت، وما راح شاف وقاعد اهو ما سمع، هيقول ايه؟ يقول ايه؟ سهل جدا يقول طيب الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون، تمام. أول ما يروح ويشوف بقى الشقة واخد بالك حطام قدامه، إيه اللي بيحصل؟ هتلاقي نفس الثبات ونفس الحال، ليه كده؟ ليه بس كده؟ ليه لا حتى؟ وتلاقي الكلام بدأ يختلف تماما. فعلا ليس من سمع كمن إيه؟ كمن رأى. أنا أذكر مرة دخل أحد الأبناء على أبيه في محل السوبر ماركت احنا فين فيه، فقال له انا اقول لك حاجه ما تزعلش، قال له العربيه اتخبطت مني. قال له هقول ايه، هقول ايه، هقول ايه، لا حول ولا قوه الا بالله. في العربيه اللي بره، اول ما طلع بره يا ابن الكلب كل دي خطا والنهال علي اشوف سمع حاجه، ولما قام ايه وشاف حاجه ثانيه خالص. فشوف سيدنا رسول الله عز وجل يقول ايه بقى، ليس من سمع كمن ايه، كمن راى. بيعقد هذا أن موسى سمع أن القوم عبدوا العجلة وكان ممسكا بالألواح، الألواح كانت معه مش حاجة، فلما رآهم اللي حصل ألقى الألواح وأخذ. ثم لما سمع ما ألقاش ليه؟ قال ما هو ليس من سمع كمن إيه؟ كمن رأى. فاشتد غضبه حينما رأى بعيني إيه؟ بعيني رأسي. وده اللي بيقولوا عليه بقى وهو الغضب لله، ان ان ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب ماشي الا اذا انتهكت حرمه من حرمات الله. فكان غضب سيدنا موسى ليه؟ ها ليه؟ لانتهاك حرمه من حرمات الله، خلاص. هذه او هذا امر. طيب اخوه بقى يعني مش استعلم الاول وقل له بقى يعني ايه اللي حصل وانت عملت ايه، ونشوف قصر اولا او لم يقصر، لما يعني تصرف معه هذا التصرف القاسي، والذي لم يستجيز هارون، يعني قال له يا ابن ام لا تأخذ بلحياتي ولا برأسي واسمعني بقى هقول لك انا اهو، تمام. فده ما يعتبرش خطأ ومعصية ارتكبها في حق اخيه. قال اسمع يا اخي، ودي مسألة عقائدية ينبغي ان نلتفت اليها، ان الانبياء لا تجوز عليهم المعصية، ما ينفعش، ولكن يجوز عليه مخالفة الأولى. فرق بين الاثنين، مخالفة الايه؟ الأولى، الأولى يخالف الأولى ويعاتب في هذا، ويعاتب في هذا. خلاص نشوف الحتة دي. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عبد الله بن أم مكتوم وجاءه وفد من علية قريش، ايه اللي حصل؟ اعرض عن ابن أم مكتوم واقبل على القوم. عتب اولم يعاتب؟ ليه؟ وفعل معصية. امال عمل ايه بقى؟ عمل ايه؟ هو في وجهة نظره فعل الاولى، ده من وجهة ايه؟ فعل الاولى. الاولى ان انا ابص لهذا الاعمى اللي جاي جاي، ولا ابص للي الصناديد اللي هيتوقف عليهم اسلام اللي ايه؟ اسلام القوم. من وجهة نظره فعل الايه؟ الاولى. لكن عند الله كان فعله خلافا للاولى فعوتب فيه. فما اقدرش اقول هنا هو عصى او ارتكب جريمة او جرما، لا، هو اين بمعصيته تتأتى من هذا القبيل. مش هقول معصية استغفر الله، يعني ما يعاتب فيه يتأتى من هذا القبيل، انه يقدم على امور يعتقد انها الاولى وهي تكون على خلاف الايه؟ على خلاف الاولى. واضح المسألة دي؟ من هذا المنطلق، من هذا القبيل، من هذا القبيل تمسك بما فعله. ما احنا بنقول هو كمان ده هو بيتعمد خلاف الاولى، ده بيتعمدش، ده هو ده، احنا لسه بنقول انه هو بيفعل هذا معتقدا انه يفعل الايه؟ الاولى. الاولى. لكن الله سبحانه وتعالى يعاتبه ويبين له انه خالف الايه؟ خالف الاولى. فاللي حصل بين موسى وهارون كان من هذا القبيل. موسى فعل فعلا وراى ان الاولى ان يفعله، وهارون راى ان الاولى ان يتركه موسى، ما كانش عمله. ده من وجهة نظره ده اولى، وده من وجهة نظره ده ايه؟ ده اولى. خلاص. ايه تفهمها ازاي؟ تفهمها ازاي؟ خلاص تفهمها من فعل سيدنا موسى. انه احنا عارفين في قاعدة بتقول يعني اضرب المربوط اللي يحصل يخاف السائل. فرى موسى ان من الاولى ان يبدأ باخيه حتى يعلم الباقون انه لن يسامحهم فيما فعل. خلاص اخويا وش ولا بعمل فيه، واللي هو كمان ما زال على ايه؟ على عقيدة. فده بيبقى ارهاب، ومش عايز اقول ارهاب لحسن يقول على موسى ارهابي تبقى مشكلة. فهذا هذا التخويف للاخرين، وراء ان هذا اولى، وفي نفس الوقت فعله كما قلت في حال غضب. هارون رأى ان الاولى لموسى ما كان يفعل هذا. ليه؟ لان مش قد يفهمها القوم ان هذا زاجر لهم، لا، ده قد يفهموه على انها استهانة لمين؟ بهارون. ولذلك هو قال له كده في سورة الإعراف، قال له بيقول له ايه؟ قال ابن ام، ابن ام، ها ها، لا سورة الإعراف، ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، وكادوا يقتلونني. ومعنى ان يقول له القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، عايز يقول له انا ما قصرتش، والله انا ما قصرتش، ها، فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فلا تشمت بي الاعداء، هتشمتهم فيا، واخد بالك؟ ها هذا اللي فضل على طريقته ومش بيعمل فيه مش عارف ايه. فعايز يقولهم ان انت يعني عايز تفهمهم ان انت هيبقى زجرهم اشد، لا، ده هم ممكن يفهموا ان انت اللي منك بتستطيل ايه؟ تستطيل عليك فاحسن ان هم بعيد عنك. ده له وجهه نظر وده له ايه؟ وجهه نظر. ده يرى ان الاولى هو ما فعل، وده يرى ان الاولى هو الا يفعل. هذا كما قلت ان ده من باب يعني الباب الذي فتح لاجتهاد الانبياء، انه بيفعل ما يكون من وجهه نظره هو الاولى، والله ان كان مخطئا فالوحي بيستعتب عليه ويستدرك عليه، وان كان مصيبا فالوحي بايه؟ بيقره، فالوحي بيقره. فكانت النتيجه كما قلت ان فعله مع هارون من هذا القبيل، وفي نفس الوقت كما قلت انه كان في حال غضب. بل اعجبني قول قاله بعض المفسرين، قالوا ان الانسان في حال الغضب بيبقى له تصرفات مع نفسه، وغضبان لو واحد بيغضب بيبقى له تصرفات مع نفسه، منها تشبيك الاصابع والقرص عليها، يقعد يعمل كده، مش بيحصل كده؟ تشبيك الاصابع والقرص عليها، منها انه بيشد لحيه نفسه، يعمل يعمل كده، ها، بتجي له حاله عصبيه كده تشوفه يعني واخد بالك كده، منها الامساك على الاسنان يقعد يقرش على سنانه. فقالوا انه سيدنا موسى ترجم هذه الحاجات مع اخيه لان اخاه منه بمنزله نفسه، كانه بيعملها مع نفسه بالظبط واخد بالك، لان اخاه منه بمنزله ايه؟ منزله نفس. اولا هو اخ، ثانيا هو وزير ورسول بمنزلة نفسه، فدي تصرفات طبيعية لو فعلها موسى في حال غضبه حتى مع مين؟ مع نفسه. وأخوه قد نزل منزلة نفسه. وعجبني الكلام ده أو هذا التعبير تماما يعني، تماما يعني. وشغل المفسرين بقى ربنا يتغمدهم برحمته. والله ناس ربنا يعني فتح الله عليها في العقول وفي الفهم خلاص. فدي يا ابن أم طبعا في الشك يعني تمام. فكان تعبير سيدنا هارون لسيدنا موسى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي خلاص. وهتجد برضو ابن أم موجودة برضو في صورة الأعراف، في صورة الأعراف ما فيش فرق بينهم في التعبير يعني. وحس يا النداء ابن أم ويا ابن أم إيه. أما أنا هقول بقى ابن أم هتجد التعبير في الأعراف، هتجد التعبير في صورة طه ابن أم. فقالوا طيب ليه فعلا زمان قال البشمهندس علي ان ليه ما قالش يا اخي واخد بالك، ليه ما قالش يا ابن ابويا يا ابن ام، اشمعنى ابن ام؟ فبعض المفسرين قال انه لان هارون او كان موسى بالنسبة له اخا لامه، اخ من الام بس مش من الاب، مشتركش معاه في الاب. بعض يرى هذا، والبعض الاخر بيقول ليس هناك ما يدل على هذا، وانما الكلام واضح أن المقام كان من سيدنا موسى مقام قسوة، فأراد أن ينتزع منه الشفقة، والشفقة بتكون في جانب الأم أكثر منها في جانب الأخ أو الأب. فكان لما عايزك تشفق علي، لما أقول لك يا ابن أبي ماشي، يبقى أكثر منها يا أخي، أكثر منها يا ابن أم اللي هي محل الرحمة والحنان والتعاطف وكذا وكذا وكذا. فقال اختار هذا التعبير لهذا الغلط، لا تأخذ بلحياتي ولا برأسي. هذا يعني ان موضوع اللحى موضوع متأصل زي ما قلنا من قبل، خدوا او راحوا بصوا لحاجتين فعلا هي موجودة عند، كانت موجودة عند كل الانبياء، والاثنين هتجدهم يعني تجدهم عامل مشترك عند كل نبي، وهتجدهم الاثنين في سورة طه، العصا واللحية، ودول كانوا سنتين لازمتين لكل الأنبياء، العصا واللحية. فقلنا ما من نبي إلا وكان له عصا، والصحابة كانوا بيتخذوا العصي. بس طبعا انت ما تقدرش تعملها دلوقتي يعني زي ما قلت، عشان فجأة هيلاقوا مسجد العاملين كتاب والسنة كل واحد شايل عصا الخارج، اروح اطلب لكم الحق ده شايلين شو راح يعملوا، هتبقى سنكوا. لكن هي فعلا العصا من سنن الأنبياء، ومن نبي إلا وكان له عصا. ابن سليمان فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكله من ساته، عصا فكان له عصا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصلي في الخلاء جعل العنزة أمامه، والعنزة اللي هي كان عصا ليها سنين زي ما قلت لكم، زي ما العنزة الشوكة زي الشوكة، فوضعها رشاها في الأرض كده زي ما بتقولوا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متخذ العصا. عندكم حديث في صحيح البخاري كان من كرامات بعض الصحابة، صحابيان خرج وكانت الليلة مظلمة فأضاء كل واحد منهما عصا، فتعلم على طول ان كل واحد زي ما قال ابن حجر كان له ايه، كان له عصا. فدي كانت مسألة ملازمة. اللحية ايضا ها هنا لا تأخذ باللحية ولا برأسي، ففعلا هي متأصلة بدليل، دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من سنن الفطرة. من سنن الفطرة يعني ايه؟ يعني مما فطر عليه الناس من لدن آدم حتى الآن، يبقى ما تخلف فيها نبي، ما تخلف فيها نبي خلاص. فكان من سنن الفطرة إعفاء اللحية، إعفاء اللحية. والكلام بقى اللي بيقعد داير النهاردة اللحية، بقت اللحية اليوم جريمة، ودي مسألة كارثة بكل المستويات، كارثة بكل المستويات. فبقى اللي بي بي بي بي بيطلق اللحية بتوضع عليه علامات استفهام، ويتسئل في اي مكان في حد هنا ملتحي، لما يبقوا جايين عاملين مش عارف ايه. طب اشمعنى الملتحي؟ ما تقول في هنا بتاع مخدرات، في هنا حرامي، في هنا مش في هنا خليع، في هنا ماجن، في هنا مجنة، لكن ده يطلع عمارة يبقى فيها الدائرة وفيها الملتحل اللي تاخد الملتحل، فيها قطاع المخدرات والملتحل اللي تاخد الملتحل، فيها الرقاصة والملتحل اللي تاخد الملتحل. ايه ده ايه ده سبحان الله العظيم، ايه اللي بيقرأ ده؟ تبقوا في ميكروباص ولا في في في سيارة وقفوكوا عشرة مخلفين سنة من سنة الفطرة، مخلفين سنة النبي من غير لحية، وواحد قاعد بلحية، اللي بلحية تسئل انت مربي لحيتك ليه؟ هلا طب ما تسأل اللي مش مربي، اقول لك مش مربي ليه؟ لان هو الاصل ان انا اكون مربيها، مش من الاصل ان انا اكون حلقها، واخد بالك؟ تيجي تخش الجيش او الشرطة لك ممنوع اطلاق اللحية يا ابني، ده الكفرة الكفرة ما عندهمش المحظور ده لا في الجيش ولا في الشرطة، الكفرة. اليهود تلاقي العسكري مربي لحية، ما حدش يقدر يقول له اليهود كفر، عندهم يعني بيعتبروها يا اخي حرية شخصية. فليه طب ليه تفهم يعني ايه الفايدة اللي بتعود علينا في الجيش والشرطة عشان احنا لحيتنا؟ يعني ايه المشكلة اللي هتعملها اللحية بس؟ ايه المشكلة يعني؟ هتمنعوا شيل البندقية ولا لما يجي نشل مش هتشوف؟ ما مش فاهم يعني، انا عايز افهم يعني، مش عارف ايه الحكمة في دي. قانون اعمى، قانون اعمى، قانون اعمى. لا هو المعتدل معتدل بلحية من غير لحية، والمنحرف منحرف بلحية سواء كان بلحية ولا من غير لحية. فاللحية مش هي اللي بتخلي الإنسان يعتدل، بل بالعكس ده بتضفي على الإنسان مزيد من الهدوء والاحترام للنفس والاحترام للآخرين. يعني لما بقى أنا حالق لحيتي سهل إن أنا أعمل أي تصرف، لكن لما بقى ملتحي، لما يبقى ملتحي مش ممكن يسوي له نفسه إنه يطلع سيارة قبيس وروح عامل تصرف شاذ مع واحد لأن اللحية، مش ممكن هيطلع ويشتم واحد بلفظ قذر، مش ممكن هتلاقيه واحد بيترقص ولا بيسمع اغنيه مجنة. فبالعكس ده اللحيه هتضبطه، هتزيده حلما وادبا وقالا ودينا وكذا وكذا وكذا. مساله خطيره جدا يعني، مساله خطيره جدا يعني. فمفيش شك ان اللحيه حتى في ظل الاسلام اطلاقها واجب وحالقها اثم، وتعبيري واضح، اطلاقها واجب وحالقها اثم. نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قصوا الشارب واعفوا اللحى. فمسألة ما فيها فصال، ما فيها فصال، لا بد أن نلتفت إليها. فبقول حلقها آثم، ينبغي أن نلقي بالا إلى هذا، ينبغي. فزي ما أقول إني شوفوا التعبير، يا ابن أم لا تأخذ به بلحياتي ولا برأسي، برأسي. طيب أنت سيدنا موسى عتب على سيدنا هارون في حاجتين، في حاجتين مش كده؟ الحاجة الأولانية ألا تتبعني، أنت قصرت في النصح، والحاجة الثانية أفعصيت أمري ما اعتزلتش القوم. خلاص أتجد الإجابة على النقطتين دول. واحدة جات في صوت الأعراف، واحدة ما نفس صوتها. اللي في صوت الأعراف إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، يبقى نصح ولا ما نصحش؟ يبقى نصح، نصح. كان طيال المعارض ها اقوى، وايه اقوى واشد مش كده؟ يبقى ما كانش فيه استجابة. طب والتانية؟ طب اذا ما سبتهمش ومشيت ليه؟ الرب بالسلطه بقى، خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قول. قال لو سبتهم ومشيت وخدت معايا 50-60% 200% اللي لسه على العقيدة الصحيحة، يبقى ايه اللي حصل؟ حصل التفريق بين القوم، يقوم اللي معايا المؤمن يزداد ايمان والكافر يزداد كفر، مش كده؟ فهذا قلت تنيني قاعد قد يكون مكتي معهم اصلح لهم، مش كده ولا ايه؟ تمام. واستنى شوف رأيك انت، ايه انا خفت امشي تقول لي انت كده فرقت بينهم، وما استنتش لما انا اقول لك تمشي ولا ما تمشيش، تعمل ولا ما تعملش. يبقى اعتذر عن الاولى ألا تتبعني بأنه بقوله ها ها بقوله إن القوم إيه استضعفوني وكادوا يقتلونني، واعتذر عن أفعصيت أمري خشيت أن تقول إيه فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب إيه ولم ترقب قلب. سيدنا هارون لما اعتذر وبين عذره وبين كلامه سيدنا موسى، تجد فيها سكت الغضب عن موسى، خلاص بدأ سيدنا موسى يهدى وأصبح هارون ليس محل عتاب، مش هو اللي يتعاتب بقى، يجي العتاب لمين بس؟ ومن هنا لأن هم برضو ألقوها على رقبة مين؟ السامري. قال فما خطبك يا سامري؟ كلمة بقى فما خضبك؟ الخضب هو الأمر والشأن كما يقولون. إجابة تقولها أنت باللغة بقى البلدي إحكايتك بالضبط، بتقعد تتكلم مع واحد إحكايتك بالضبط. ومن هنا بيقولوا أن الاستفهام ده ما خضبك بالعبارة دي ما خضبك زي ما هي بالضبط إحكايتك، بيسموه استفهام إنكاري عند فعل شيء عظيم يستنكر. فلما تعمل انت حاجة وحشة قوي وانا عايز انكر عليك اقول لك ايه حكايتك بقى بالضبط، مش كده بقى اللي ها؟ يبقى انا بستنكر عليك ما فعلته واللي انت فعلته من الصغير، واللي انت فعلته ايه من الصغير، عشان كده عبر عنه بلفظ الخضب. ما ايه ما خضبك؟ الخضب الشيء الخطير العظيم، مش القليل اللي تستهين به. لا يبقى دي عبارة زي ما قلت استنكارية، يقال عند استنكار فعل شيء عظيم مستقبح. خلاص، فبيقول له ما خطبك يا سامري؟ ايه حكايتك بقى خالص؟ عايزين نعرف. ماشي، انا قلتها، انا بقول بس الجزئيه اللي انا عايز اقولها. خلاص، يبقى ما خطبك يا سامري؟ يبقى عايز يعرف ايه الحكايه بقى بالظبط. خلاص، السامري زي ما قلنا من قبل بنذكر ان عبد الله بن عباس بيرجح أنه كان من قرية تسمى السامرة، ودي كانت من القرى التي تحتوي على ذوي الرفعة والشأن في بني إسرائيل. يعني زي ما تقولوا دي قرية علية، أو دي عيلة كلها ناس مأصالة بقى وكده، فكان من عائلة كده سامري. وزي ما قلت بعض وكان داهية، ما كانش سهل، يعني مش سهل. وبدام ده طبعه، اللي طبعه زي كده بيحب اخواننا الزعامه، يبقى له الزعامه ويبقى له الرأي ويبقى له كذا ويبقى له كذا. فقال زي ما قال قتاده: قد كان السامري داهية فهم ما يريده القوم. ولذلك يقول العز يتزعم ناس، خد بالك، يدخل لهم مما يحبون، زي ما بيعمل الضلاليه اللي بيروحوا مجلس الشعب مثلا عشان توصلوا للزعامة، بيعمل ايه؟ يدخل لكم مما، شوف ايه اللي انتوا عايزينه بالظبط. عايزين مدارس وشفايات، يقول لكم وهبني المدارس وهبني المستشفيات. المنطقة ما فيهاش مجاري، عنيب المجاري فيهاش مية، عنيب المية، مش عارف ايه. فدخل لك مما تحب. بعد ما يوصل ايه اللي يحصل؟ وكأنه لا يعرفك وكأنك لا تعرفه. كنت تبص لإيه ماشي عمال يخش المعز، يخش يعزي فرح، يخش يبارك، واخد بالك؟ بعد كده بتشوفش وش ولا يعرفك، ولا قابلته في الشارع يستنكرك. لكن في البدايه يدخل لك مما تحب، سواء بقى اللي بتحبه ده امر مباح حلال يعني، او امر ايه؟ او امر حرام، لانه عارف انه في النهايه خلاص ما دام يعني وصل بك الى ما ترغب، يبقى انت هتبقى ماشي وراه، هتبقى ماشي وراه، سواء بقى اللي بترغبه ده حلال او اللي بترغبه ده حرام. فجمع مجلس الشعب يعني يدخلون مما هو حلال، في من يدخل مما هو حرام. حرام زي مين؟ مسيلمة الكذاب، لما اراد زعامة على قومه وتصديقا لهم. يعني مش، ما كانش انسان مش سهل، مش انسان سهل ابدا، مش عارفين. وذلك كانت فتنته خطيرة جدا، فتنته يعني اتبعه ما يقرب من 50,000. ما كانش في حرب اليمامة لما احصى جيش مسلمة كان عدد رهيب رهيب، ففتنته كانت شديدة مش سهلة. اللي خلاها دي هذا الواضح انه دخل من حتة لابو، اللي خلاها دي اللي يعني بيتعب الناس في الاسلام، انه يقيدك، يجي عند ما تحبه نفسك ويقول لك لا تفعل، وما يثقل على نفسك ويقول لك افعل، ما حفت الجنة بالايه؟ بالمكاره. فافعل بتفعل ما يعني تكون كارها له، ولا تفعل تترك ما تكون محبا له، فيبقى في النهاية كلها مكاره. فايه اللي يحصل؟ ان يجي ايه اللي تعبكم في الاسلام؟ إيه الخمر؟ الله، انا والله ديني بقول الخمر حلال، الزنا والنساء حلال، يلا حلال. اما الناس تلاقي كل ده ماشي معه، واخد بالك، هواها كده حاجة حلوة، حاجة حلوة قوي قوي، في النهاية برضه هو سموا لهم دين. يعني زي ما بيحصل دلوقتي، الناس سموا لهم دين، فمسألة أحبوها تماما تماما. فكان الشاذلي بهذا الدهاء، ولذلك كل صاحب فتنة تجد بيدخل المدخل ده، كان السامري بهذا الدهاء. اكتشف ايه اللي عايزينه القوم. اكتشفها منين؟ لما جاوزوا مروا على قوم يعكفون على اصنام الله. خد بالك رغبة القوم فين بقى؟ قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة. يبقى دي رغبتهم وده ملهم. فراح جاب العجل وعمل اللي عمله، حقق لهم ما يرغبون ولا ما حققش شيء، حقق. فدخل من الباب اللي هم عايزين، اللي انت عايزه بس خلاص انتهى، دخل من الباب الذي تحب فخلص. فكان فعلا بكل المقاييس داهية داهية، وما استنكفش في يعني حواره مع موسى ان يقول الواقع، ما استنكفش. ولذلك يعني انا زي ما قالوا تحترم فيه صراحته، مع ان انت ما تحترموش كله على بعض، كله فاسق كلب حقير، لكن في حاجات حتى في بعض الفاسقين تبقى ملفتة للنظر. شوف تعبيري بقى، تبقى ايه؟ ملفتة للنظر. فمما كان يلفت النظر يعني صراعه مع انه طاغية كذا كذا كذا كذا، لكن في شيء لفت نظرنا احنا نتكلم عنه. لما قلت لكم انه اراد ان يقرع حجة موسى بايه؟ حجة يعني اداله الفرصة دي، اداله الفرصة دي. تبص لا طغان النهاردة مديكش اي فرصة، يا تبقى زي ما انا عايز واقف على رأسك وما تتكلمش، تطلع حسك اقطع لسانك، هي كده دي كارثة. فكان مما يؤخذ يعني مما يلفت النظر عشان اوريك ان النهاردة طغاة العصر اشد وانت من هؤلاء، في التعبير بقى اشد وانت من هؤلاء، ان النهاردة الفاتن للناس يدافع عن فتنته، شوف تعبيري بقى، يدافع عن فتنته فيصوب ما هو عليه ويخطئ ما انت عليه. خلاص. فيجي اللي بيهاجموا الفن، خد بالك بقى، يبقوا سفلة ومتطرفين ومتشددين، والفن هو الحق. مش يعترف يقول اه ده باطل بس انا حابه، ما حدش ليه دعوه بيه. ما هو لو قال كده هيريحني، انت عارف لو قال لي هذا باطل انا هعمل ايه؟ هستريح. لكن ده بيقول لي ده ايه؟ ده حق، وانا اللي على ايه؟ اللي دي كارثة. هو ده بقى مكمن الغضب والبركان السائل اليوم، السائل اليوم، ان هي دي القضية. ولذلك لما دخلت المعتقل ولقيت اخواننا كل ما كان يغضبهم وما كانوش بيستقبلوا اي كلمة لاي رجل علم يروح لهم، اي رجل علم يروح لهم. ولذلك يعني واحد من المسؤولين قال لي انت معجزة ولا حاجة، ولا معجزة ولا حاجة، ازاي نطيت جوه دول وازاي مش عارف صلحه ازاي دي بسيطة جدا، ان انت تبعت لهم اللي قاعد يقول له كل اللي احنا فيه حلال وصح وانت اللي غلط. مين يقول هذا الكلام؟ مين يقول احنا كل اللي فيه صح؟ ده احنا 99% و 99% غلط. صحيح. فالإنسان لابد ان يكون صادق. لا، وده اللي انا عملته. تعال حبيبي انا بتفق معاك، 99% و 99% اللي احنا فيه غلط، لكن اللي لازم تعرفه كيف تتعامل مع هذا الخطأ، ده حدودك انت ايه بس. هي دي الفجوة، هي دي الفجوة، وده اللي مش قادرين ولا عايزين يعملوه دلوقتي. ليه استكبر؟ ليه وعايز يتقال عليك صح؟ ليه ما انت غلط، ما تعترف انك غلط، لانك مهما تقول انا صح مش هصدق، اللي كل عارف انك غلط. فقول انا غلط، لو قلت ان انا غلط هبقى انا، لو انا كده لما اللي بقى قدامي قاعد وقال لي انا غلط هيبقى عندي بقى استعداد اعرف انا كمان ايه، اعرف ايه غلط. لكن لما تيجي هتقول لي انت صح هقول لك وانا كمان صح، اذا انت هتتعصب لوجهة نظرك وانا هتعصب ليه وجهة نظر. لا يا حبيبي، لازم تقول انا غلط، لكن تعال انت برضو صح ولا غلط، شوف ايه صحك وشوف ايه غلطك، شوف ايه اللي انت ممكن تتعامل معاه بيه. خلاص. وده اللي حصل دلوقتي، ديب دربكة ضربت مش عارف سياحة والدنيا تهبت، طلعوا مغفلين يقولوا السياحة حلال ورزقها حلال، واخد بالك، والبيوت اللي خربت والبيوت اللي اتنيلت. لا يا باب، لا يا باب، طول ما انت بتقول كده هتلاقي برضه اللي عمالين يهبشوا في السياحة، انك بتزيد تعصب. لا، بتحلش كده، بتحلش كده، بطلع اقول كده ان السياحة اللي حصل اما فاسد، والمال اللي بيدخل منها مال حرام، لكن تعالوا بقى يا شباب، هل يجوز لكم الاعتداء على اموال السياح او على انفسهم؟ هو ده مربط الفرس. لا، واللي اتعمل ده مليون غلط. لكن مش انا اقول له اتعمل ده غلط ودخول السياح ده صح. لا لا لا، ان انا استضيف العريانه واستضيف السكرانه واستضيف الداعر واستضيف الدائره غلط. اللي دخل بلدي لازم التزم بتقاليدي ولا ما يخشهاش. غلط غلط، بس خلوهم يخشوا المساجد وهم حيض وشربين خمر وجنب وقول مواد اثريه. غلط. لو انا قلت دي هتلاقي نفسي تريح. هيستقبل مني بقى لهولهوله وتعالى بقى. ربنا قال يا اخي ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. انت بتكرهه السائح ده، كافر، ماشي، لكن هل لك الحق في ان تقتله؟ لا، او مليون لا، اقف معاك. واللي انت عملته ده غباوه كده على طول يرفض الاسلام، يرفض الاسلام، لانه مش جاي حربك ولا داخل معاك في حرب. دخل بلدك بعهد امام اللي بيحكمك، فينبغي ان يؤمن عشان تموته وتريق دمه. وبعدين بتخدم منين؟ نساء واطفال. ده انت لو في حاله حرب يا اخي، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيملي على الجيش يقول اياكم النساء، اياكم والاطفال، اياكم والمرضى، اياكم العجائز. مش انت طخ ديب بطخ ديب بالعيل والكبير والصغير، ايه المعجنه دي؟ ايه الجنان ده؟ تخلف تخلف. لكن انا بقول له ده تحت مظله ان برضه اللي حاصل ده ايه؟ غلط. المشكله بقى اللي ظهرت لما اقعد انا اقول الكلام اللي انا قلته ده، ان دول المجرمين وانا بقولها بملء فيها، واللي عملوه غلط. ايوه، لكن السياحه غلط. يقول لك لا تعالى بقى يا بابا ما تتكلمش تاني بقى معلم. قال له هو انت بتاخد على مزاجك؟ انت بتنقي من كلامك يا حبيبي؟ هو انت قاعد بتنقي من كلامي؟ انت عايز الاسلام خده كله، ما تاخدش منه اللي انت حابه وتسيب اللي انت مش حابه. لا يا بابا، لا يا بابا، مرفوضه مرفوضه مرفوضه. فلازم انت تعرف غلطك فين، ولازم هو يعرف غلطه فين. وعشان كده قلت ان اهل السنه والجماعه لما جم يحاربوا المتشددين ويردوا عليهم، ما نسوش برضه يردوا على المتسيدين. خدوا دي، قال المتسيد انت متسيد والمتشدد انت متشدد. عشان كده بقوا اهل الوسطيه، اهل السنه والجماعه. فانا بقول الدوله فيها تسيب نتج عنه من الاخوه ما عندهم تشدد، وانا ارفض الاثنين، ارفض هذا العنف والتشدد بكل مظاهره وهو ليس من الاسلام، وارفض التسيب الموجود في الدوله اللي بيقال عنه هو صعب. لا، لابد ان يكون في هذا التوازن. التوازن وده اللي انا عملته بمصداقيه مع الشباب اخواننا. طين اطران، في طين وفي اطران، لكن انت حدودك ايه مع الطين والاطران؟ ها، في اللي بيسكر، هل حقك تموته؟ هات لي حاجه في الاسلام تقول ان حد الموت. لا، في اللي بيزني، في اللي بيسرق، وبعدين مش انت اللي تحاسب. الكلام ده امور دي لازم تتوضح، لازم تتوضح. فانا بقول اني شوف السامري مع كونه فتن الناس، ومع هذا يعني افصح عن الحق كما هو اللي حصل منه. ما قالش يا موسى ما فعلته هو الحلال وسمى فعله حلال، مش كده؟ ما قالهالوش كده. قال لا، قال المسألة ببساطة اهو، بصرت بما لم يبصروا به. انا شفت اللي هم ما شافوهوش. خلاص، شاف ايه بقى؟ بصرت يعني رأيت بما لم يبصروا به، شفت اللي ما شافوهوش. خلاص، واقع. شوف بيقول واقع، ما بيضللش، ما بيزيفش، ما بيقولش غلطي وعين الحق. لا، قال الواقع، بصرت بما لم يبصروا به. قال شفت اللي ما شافوهوش. شاف ايه بقى؟ الكلام الباقي هيقول لك. فقبضت قبضة من اثر الرسول، يبقى شاف مين؟ قالوا بقى رسول الله الى موسى، اللي هو مين؟ سيدنا جبريل. بعض بيقول ان في مجاز بالحذف والتقدير، فقبضت قبضة من اثر فرس الرسول. خلاص، فقالوا دي. وبعض الاخر بياخدها زي ما هي من اثر الرسول، يبقى شاف اثره، طرف قدمه ماشي وعرف هو داس فين، وراح واخد قبضة من هذا التراب. خلاص، واعتقد في هذا التراب انه مادام من اثر الرسول فهيبقى له خاصية معينة. خلاص، هيبقى له ايه؟ خاصية معينة. وده وارد وده وارد، فيبقى له خاصية معينة. فبيقول ايه؟ فقبضت قبضة من اثر الايه الرسول، ايه اللي حصل؟ ها، فنبذتها زي ما قلنا من قبل، القاها على ايه؟ بعد ما عمل العجل القاها على العجل ودعا، فجأة لقى العجل بقى لحم وجسم وله خوار زي ما قلنا من قبل. فقلت لكم من قبل استجاب الله دعاءه، خلاص زي ما قلت، مش تكريما له، لا، ده فتنة له وللناس، كما استجاب دعوة ابليس. عشان قلت لكم الحكاية دي من قبل، ها، قال انظرني الى يوم يبعثون، قال انك من المنظرين، خلاص. واجرى على يديه خارقة للعادة، بتاع الذهب بقى جسم جسد زي ما صور القرآن وله خوار، خلاص برضو مش اكراما له وانما فتنة له وللناس، زي ما قلت ما هيجري على يد المسيخ الدجال، انه اللي السماء مطلت مطر، يقول اللي ده موت يموت، اصحى اصحى، هيعمل حبلاو باكرام له، فتنة له وللناس. كذلك هنا الحتة التالتة بقى اللي لازم تكملها الحاجتين دول، عشان كده ذكرتك بيهم، انه لماذا جعله الله يبصر ما لم يبصره القوم؟ بلد انه يشوف ايه اثر سواء الفرس او كان الرسول الملك الوحي ذاته. ايه اللي خلاه كده؟ برضو حنكرر الكلام اللي قلناه، فتنة له ولمين؟ وللناس. لا اكرام ولا حب، لا اكرام ولا حب. بدليل ان الشياطين كانوا يسمعون الوحي في السماء، ده اكرام لهم، كانوا بيسترقوا ليه؟ يسترقوا السامع. فحديث النبي واضح، ان الله سبحانه وتعالى كان اذا اراد امرا اوحى به الى جبريل فيسمعه حملة العرش، خلاص، في يوم اللي يحصل ايه الملائكة تسمعه ويسبحه وفرح كده، خلاص، فيحصل زي ما وصف النبي في الحديث بالضبط، اكنك يحصل صوت في السماء كده، اكنك بتسحب سلسلة على صخرة صماء، شوف جيب سلسلة على صخرة صماء وتسحبها كده، شو الصوت اللي يحصل ده؟ على طول الشياطين كانوا ايه اسمعوا الصوت ده اكراما لهم ولا فتنة للناس؟ بس روح سمعين الصوت ده، طالعين بقى مستمعين، فيسمعوا الكلام وهو يدار بين الملائكة، فينزلوا يوحوا الى العرافين والكهنة واوليائهم وكذا وكذا وكذا، ولذلك قالوا له وإنا كنا نقعد مقاعد ليه للسامع، قال له، فعلى طول كده، وكان يسرقوه، فما يسترق الآن يجد له ايه شهاب الرأس ده، خلاص واسمعوا يسرقوا كل حاجة، ده اكرام لهم ولا فتنة لمين؟ فتنة للناس، عشان يجي السحر يقول لك كلمة فتصدقوا في مليون كلمة يبقى فتنة له وفتنة ليك والعياذ بالله، خلاص. فهذا نفس اللي حصل، بيقول شوف بقى فنبذتها، ما قالوش بقى فصنعته حقا، شوف التعبير، يعني ما هو قادر يدافع عن الباطل بتاعه ويقول ده حق، قادر يدافع عن الباطل بتاعه ويقول ده 10 على 10، لا، ده بيقول وكذلك ها سولت لي نفسي، يعني زينت لي نفسي، انا نفسي قالت لي كده وزينت لي الحكايه دي، عملتها بمنتهى الوضوح كده. وصاحب الباطل لما يبقى واضح يعمل ايه؟ يريحك. لكن زي ما قلت المشكله ان انت بتلاقي ناس على باطل متعصبه له، بل وتقلب الحق باطلا، دي الكارثه، ده التصادم اللي حاصل الان. لكن قال كذلك سولت نفسي زينت لي نفسي، خلاص. طيب مهما قال حقا، وهو كان يعني زينت له نفسه وكان مضمون كلامه انه سيظل على هذا، هو عاجبه الحكايه دي، كان لابد ان يكون في قرار حاسم من سيدنا موسى مع راس الفتنه ده، ولا يتساب كده؟ خلاص هو اعترفه وقالها بلسانه، يعني الراجل لو كمان ايه ده زي ما قالوا ان لو قال عندي شبهه كنا قد رددنا شبهاته، لكن ده بيقول انا عملت باطل ونفسي هو اللي مزينه لي ده، خلاص انت عايز اكتر من كده؟ فكان لابد من الزجر، والزجر بقى هتعلق بالاتي، كان لابد ان يتعرف بقى حكمه الشامل ده بقى اللي زي ده، حكمه في الدنيا ايه وفي الاخره ايه، حكم العجل اللي عمله ده ايه، 3 حاجات اهو. ودول اللي قال عنهم سيدنا موسى فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول ها لا مساس، ده حكمه في الدنيا ويعني لها مساس قضية فقهية خطيرة جدا ما عادش تبقى فيها. هذه واحد. وإن لك موعد لن تخلفه، ده فين؟ في الأخر. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم ناس. يبقى لك في الحياة حكمك في حكم عليك دلوقتي خلاص. وإن لك إيه موعدا، ده كمان فين؟ في الآخر. والإله بتاعك ده بقى هيبقى لنا معاه حاجتين صرفين، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم ناس. التجريم ده بقى والكلام ده بقى، وخاصة فيما يتعلق بالعقوبة الدنيوية بقى وموقف الحاكم العادل من صاحب الفتنة يكون ايه، وايه معنى لا مساس زي ما قالت الآية خلاص. هذا امر ان شاء الله تعالى ان اردت ان تعرفه فسوف تأتينا يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. طبعا احنا النهاردة نعتبر 2 شعبان، كل عام طيبين، وإن شاء الله يكون لقاءتنا في رمضان كل يوم جمعة كما اعتدنا في كل رمضان إن شاء الله تعالى، ليلا بعد صلاة التراويح إن شاء الله تعالى. نعم. لا لا لا لا، إحنا في رمضان بيبقى لينا زي ما بنقول إيه لقاءات خاصة، حاجات خاصة يعني. هنتوقف عن تفسير سورة طه، وهنشوف إحنا نتكلم إيه عن رمضان. هو الباشمهندس عليك منهم استمعوا أو سمعوا معايا سورة النور إلى قبل نهايتها بقليل، وما تبعوش باقي التسجيل، فعايزين راح ان احنا في الاربع محاضرات ان شاء الله في شهر رمضان نفسر فيهم هذه الايات التي هي في اخر سورة النور ان شاء الله يكون باذن الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. هو انا لو هطلع عمرة موعد ان انا همشي ان شاء الله 20 شعبان، عشان انا بالضبط بالضبط يوم غياب ويوم اياب واسبوع هناك بالضبط ان شاء الله تعالى، يعني هرجع 29 شعبان بالضبط ان شاء الله ان شاء الله وقدر، بحيث ان انا لابد ان شاء الله باذن الله يكون اول رمضان عندي وانا في القاهرة، لاني ارتباطي بمساجد في رمضان ارتباط وثيق جدا، ما اقدرش اكون في رمضان بره يعني. فلو مشيت همشي 20 شعبان بالضبط ان شاء الله وقدر باذن الله، ونسأل الله أن يقدر يعني إن شاء الله. بارك الله فيكم كل عام طيبين. نعم إن شاء الله يكون الأسبوع القادم، أقول لكم لأننا نبقى داخلين على نصف من شعبان، وأنا النصيحة وقتها بتكون أفضل، لكن أنا بداية بقول يكفينا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن شهر شعبان، هو شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، على اعتبار نجب شهر حرام ورمضان شهر الصيام والقرآن، فشعبان بيتمسك الوسط، فقال ذاك شهر يغفل عنه الناس ما بين رجب ورمضان، وقال هذه العبارة لما رؤية رحمكم الله وهو يكثر من الصيام في شهر شعبان. فهو أفضل ما يفعل في شعبان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هل إكثار من الصيام. وليلة النص من شعبان لها خاصية هنبقى نتكلم عنها إن شاء الله تعالى، ليست الخاصية تحويل القبلة كما اعتقد البعض، وإنما لها خاصية تعبدية لازم نعرفها إن شاء الله تعالى بإذن الله. ليست في رجب، أنا قلت ليلة الإسراء والمعراج لم يرد لها تحديد لا في القرآن ولا في السنة. في القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفي السنة النبي يقول إنه ليلة أسري به، فليس هناك ما يدلل على يومها، ولم يقدس الصحابة يومها ولم يخصوه لا بالصيام ولا بالذكر ولا بشيء من هذا القبيل كما يفعل ويفعل الآن، وإنما هي عادة جرت في عصر الفاطميين، كانوا يجتمعون في المساجد في مثل هذه الليلة ويفعلون مثل هذه الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان ولم يسنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها الخلفاء الراشدون من بعده. هي عادة فعلها الفاطميون وللأسف المصريون يسيرون عليها. نعم والله لو فعلت جزاك الله خيرا، لو تقدر صوم يوم وتفطر يوم، بس المهم أن تكون معتادا الصيام. فإن لم تكن معتادا فإذا انتصف شعبان هنقول لك فلا تصوم، وهتكلم أنا عن الموضوع ده إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله قدر. بارك الله فيك.